هو حرام، فكيف نقول حرام ثم نقول ينفذ؟ تناقض محاد لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واما قولهم ان هذا من اجل قوه سريان العتق، فنقول قوه سريان العتق ما لم يكتب به حق الغير، واذا بطل فلا يجوز، لانه يكون حينئذ محرما، والعتق عباده، فاذا وقع على وجه محرم كان باطلا. طيب، فان اذن المرتهل للراهن ان يعتقه الاخر، وعلى كلامك ايضا يجوز. اذا ما حاجه نقول المؤلف، المهم ايش؟ انه اذا كان اعتاقه اياه باذن المرتهن فلا اشكال في جوازه ونفوذه. طيب، الخلاصه الان: تصرف الراهن او المرتهن بالرهن بغير اذن الاخر لا يجوز، النفوذ لا ينفذ الا مساله واحده وهي العتق، والصواب انه لا ينفذ حتى العتق. وعرفتم تعليل ذلك. يقول: وتؤخذ قيمته رهنا مكانا، ونماء الرهن وكسبه وارش الجنايه عليه ملحق به. نماء الرهن ملحق به، كسبه ملحق به، ارش الجنايه عليه ملحق به، يعني انه يكون رهنا. انما يكون متصلا ويكون منفصلا. فاذا رهنه شاة هزيله ثم سمنت وزاد لحمها وكبر جسمها، فهذه الزياده هل هي رهن او لا؟ لا شك انها تدخل في الرهن. ولو قلنا انها لا تدخل لقال الراهن للمرتهن: ليس لك إلا قيمته هزيلة. ولكن الأمر كما قال المؤلف: الزيادة المتصلة تلحق ولا إشكال، الزيادة المنفصلة أيضا تلحق. مثاله: رهنه شاة فحملت الشاة بعد الرهن وولدت وحملت وولدت وحملت وولدت وأولادها ولد، فهل الأولاد منها أو من أولادها يتبعون الرهن؟ نعم، لأنه نمى. وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلا فنمى النخل وكبر، فإن النماء يتبع الأصل. وكذلك لو أثمر النخل بعد أن رهن فإن ثمرته تكون رهن لأنها نماء له. كسبه أي ما اكتسبه الرهن، كعبد اتجر، يعني رهن عبدا واتجر العبد وكسب، فكسب العبد رهن تبع لأصل. وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر البيت المرهون وأجر، فأجرته تكون رهنا لأن الفرع يتبع الأصل. الثالثة: أرش الجناية عليه، أيضا يتبع الرهن. مثال هذا: رهن شاة عند إنسان ثم إن أحدا من الناس اعتدى عليها وكسر رجلها ونقص قيمته،

تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف أعلى. كيف؟ المراوح طيب. نعم. لو أن رجلا رهن رجلا استدان من رجل. أنا أكلم طاهر. شيخ، إذا كان جرى العرف أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابا أن له أن يقرأ، فهل نقول أن هذا العرف يجري مجرى الإذن؟ إذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا بأس، وأما إذا كان يفعل بعض الناس دون بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص. ما يكون فرض غير نافع؟ من؟ نفس هذا التصرف قراءة المعجم. هذا غير مقصود ولا شرط في العقل. نعم. أن رجل أذان من رجل مالا وأرهنه عبدا ثم أعطاه. لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكن يجب أن يحتسبها من دين. لو أن رجلا استدان من رجل مالا ثم أرهنه عبدا ثم أعطاه. أين العبد؟ لا يعطى. الصحيح أنه لا يعطى. لو أنه وفى بدين وأن الرجل بعد ذلك وفى بدين هل يلزم عتق العبد؟ لا يلزم. لا يلزم. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبكر المقام. إذا كان النماء المنفصل مما يتعرض للسلف فهل يقوم بالمتخلف ويضاف إلى قيمة الرهن أم له أن يتصرف فيه؟ لا يقوم. يقوم وتجعل قيمة مع الرهن. نعم. إيش؟ لا ينفك الرهن بالخمس، تبقى الخمس كلها رهن. إنه يعني كلما على أنه كلما أوفى شيئا من الدين انفك ما يقابله من الرهن. ها؟ أمامهم القضاة يذهبون المحكمة. نعم. إذا كان المرهون سيارة ووقفها المتهم في الشارع هل يعتبر تفريط؟ من؟ بالنسبة للعرف الآن إذا كان الشارع واسع فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقا فهو تفريط لا شك. تفريط من وجه وتعدي من وجه آخر. تفريط من جهة حفظ السيارة وتعد على أهل الشارع. لكن السرقة ما مش علاقة. نعم. السيارة سرقت. لا أنت تقول صدمت. لا سرقت. هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا؟ هذا محل خلاف بين القضاة الآن. منهم من يرى أنها حرز لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن، وأما من حيث قطع اليد بالسرقة فدرء الحدود بالشبهات أمر لا بد منه. نعم. إذا كان الرهن سيارة فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظاهر؟ لا. والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من النفقة لأنه حيوان مضطر إلى أكل وشرب بخلاف السيارة. لكن كما قلت لكم قبل قليل إذا طلب أحدهما أن ينتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته. حفظك الله. لو استدان منه مالا فطلب رهن فأرهنه برا ثم سافر الراهن منقطع فخشي هذا المرتهن ان يفسد مع الزمن فهل له بيعه بدون المرتهن هنا؟ كيف؟ وهل له ان يبيعه ويجعل المكان تجعل قيمته رهنا مكان؟ من اللي يبيعه؟ المرتهن. اذا خاف ايش؟ فساده؟ اذا خاف فساده اي ما بالشكل. فليحصل شيء سافر الراهن. اي نعم. هذه يباع وتجعل القيمة رهن المكان. لا بأس نقول هذا وإن لم يكن تناسب أليس يجوز أن نرهنه بيتا يساوي 1,000,000 ريال في 100 ريال؟ هذا مشرف. بس هذا الرهن قبل التكسير. لا لا لا فرق، لأن الرهن مشرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رهن عند اثنين شيئا توفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفش في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل رهن عبدا، محمد الشراف، رجل رهن عبدا فجني على هذا العبد وأخذ عرش الجناية، فهل يكون العرش رهنا أو لا؟ يكون العرش رهنا مع العبد. لماذا؟ لأنه بحق، يعني يعتبر النقص، يعني الدنيا على العبد فنقص، يعني عوضا عن نقيصة في الرهن فيلحق به. طيب، وآخر رهن عبدا فكسب العبد محصل، هل يلحق كسبه به؟ نعم يلحق. نعم، لماذا؟ لأنه من كسب، يعتبر تابعا لأنه من عمله وكسبه فيكون تابعا له. لو مات الرهن فعلى من تكون مؤونة تجهيزه؟ على مالكه وهو الراهن. فيها دليل؟ نعم، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم، لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم، لا له غنمه وعليه غنمه. احسنت. طيب، ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن عبيد؟ ما هو؟ نعم، لا ينفذ ايش؟ لا ينفذ من تصرف شيء اذا كان الرهن مقبوضا وعوض. ها، ينفذ عتق العبد. نفذ، تمام. توافق يا عبيد؟ تخرج هذا. طيب، على المذهب عوض ينفذ العتق. نعم، فيضيع، اقول يضيع حق المرتهن. لا، ها، يقول تؤخذ قيمته مكانه. طيب، واذا كان معسرا الراهن؟ ها، واذا كان معسرا؟ اذا كان معسرا، نعم. اي طيب، اين طيب. المساله هذه فيها اقوال ذكرناها من قبل. نعم شيخ، القول الصحيح انه لا يعتق. القول الصحيح انه لا ينفذ العتق كغير من التصرفات. طيب، تعليلهم بماذا يجيبون؟ من اتعليل المذهب ان يقول ينفذ لان العتق له سرايا وتغليب مبني على السرايا والتغليب. نعم، يقولون لان العتق ينفذ يعني لانه قوي مبني على سرايا وتغليب. نعم، هذا تعليله. وهل هذا صحيح؟ لكن هذا غير صحيح. نقول نعم هو في سرايا

فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتفطن لها لأنها مفيدة. طيب، يقول انتهى الوقت. ايش سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قبض الدراهم المعدودة وصدق المقبض الدافع، نعم قال الدافع هذه 1000 أخذها مصدق إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدها وإذا تسمعه هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع ما دام صدقه، لأنه هو المفرد. أليس الغلط واردا من كل أحد؟ نعم. بلى. وحتى هذا المسألة ولا الشيخ وقع أخر. نعم. إذا كان الراهن معسرا وحل موعد الوفاة وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادة كبيت ونحوه، فهل يباع عليه أم يؤمر الدائن بأن ينظره إلى الميسرة؟ هل أجبر على الرهن؟ الدائن قال لو لا أعطيك إلا أن ترهنني شيء. هل أجبر على الآخر؟ محتاج يا شيخ معسر ولو كان محتاج ما أجبر. المهم أنه إذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرا، ولو كان مما لا يستغني عنه، ولو كان مما لا يستغني عنه لأنه رهنه باختياره. نعم. عفوا الله عنكم شيخ، يقول إن في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل لارتفاع النزول، حتى يعني قيمة البلد تنزل وترتفع. اي نعم، هو اصلا اذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد. شيخ ما في بأس يعني يكون بالدولار؟ لا يجوز الا بنقد البلد. لماذا شيخ؟ يعني هذا المتعارف عليه، يعني ما ابغى انا اتعامل الدولار بنقد امريكا وانا هنا في القصر. نعم. الله عنك. اذا امتنع عن الوفاء ايش؟ اذا امتنع عن الوفاء امتنع عن الوفاء لم يأذن له بالبيت اختصم، ولكن لا يوجد معك حاكم يعني يحكم بينهما، ماذا يصنع؟ لا بد من أن يتفق على شخص يحكم بينهما، يحكم على رجلا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.